بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالنسبة لمسألة أذان الفجر، ذكرنا من قبل أن الأذان الثاني الذي يحصل على التوقيت الموجود ببحث مجلة الأزهر على شوال سنة 1417 هو حساب احتياط للصلاة، بمعنى ان توقيت الفجر من الصعب ان يحسب بطريقة لا تختلف، والاصل فيه المشاهدة، وان فيه تفاوت قد يقع بين يوم واخر، وبالتالي فبنقول احنا بنحتاط للصلاة ونؤذن على هذا التوقيت فبنؤخر الاذان. والاذان اللي هو الاول وان كان مبكرا الا انه احوط من جهة يعني في امر الصيام. والفجر بين الاثنين، الفجر الصادق غالبا يعني يظهر بين الاثنين، ف اللي قاعد في مكان مغلق ولا يخرج للنظر الى الفجر، وان كنا لا نحكم بانه اذا طعن الى الاذان الثاني قد افطر، الا ان هذا الامر ينبغي ان يحتاط له وان يتجنب على الاقل إثارة يعني الفتنة لدى الناس، لان يعني عامة الناس تعتقد ان الفجر قد طلع مع الأذان الأول، وإن كان هذا غير دقيق إلا أن الأمر يؤدي إلى فتنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هدم الكعبة والزيادة فيها من الحج كما هي على بناء إبراهيم لأجل تأليف القلوب، قال لا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ودخلت فيها من الحجر قدر 5 أذرع ولجعلت له لها بابا شرقيا وبابا غربيا ليخرج الناس منه ويدخلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمر المستحب لأجل أن لا تنفر القلوب، فكيف بأمر هو مباح على أقصى تقدير وأمر ليس يعني لمراغب فيه في هذه الحالة، حالة من لا ينظر إلى الفجر يرى هل طلع الفجر أم لا، وهو إنما يحسبها على توقيت ليس بالضرورة منضبطا، إنما هو أحوط للصلاة كما ذكرنا وليس دائما أحوط للصيام، وقد يكون الوقت بينهما قدر نصف التوقيت مثلا بالنسبة لأمر الصيام. لذلك الإخوة الحمد لله كان الفترة بين الصلاة وبين الأذان الأول فترة كافية للطعام والشراب ما يحتاجون معها إلى أن يأكلوا بعد الأذان حتى تقع مفسدة وفتنة بين الناس، وربما أنكر ذلك عليهم. وقد قررنا أن حتى من يعني يريد أن يستعمل الرخصة في ذلك لا يظهر هذا الأمر حتى لا يترتب على ذلك الفساد والفتنة. فإن شاء الله الإخوة تلتزم بالامتناع عن الطعام والشراب مع الأذان الأول، والله المستعان. نشرع في تفسير سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي سورة مكية كما قال ابن كثير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.

تقول ما عندي من مال ما نزل من مطر، ولكن بعض العرب يستعملها في الإسلام يقول ومنه قول بعض العرب قد كان من مطر، يعني قد كان مطر، قد كان كأنه لي شيء من مطر مثلا. وقيل إنها فعل ما المعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، يبقى ضمن يغفر معنى يصفح يتجاوز، وعداه بأداته، أداة حرف الجر الذي يدخل على يصفح ويتجاوز هو عن، وعن تستعمل بمن، أحد معاني من بمعنى عن، يقول إن هي من بمعنى عن، وإن يغفر بمعنى يصفح، اختار هذا ابن جرير. قيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم، يصفح لكم عن ذنوبكم، اختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيد أن يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام. القول الأول والثاني أقرب من هذا القول الثاني، الأول بمعنى أنها يغفر لكم ذنوبكم، وأحسن الأقوال هو القول الذي اختاره ابن جرير، يغفر لكم عن ذنوبكم، يصفح لكم عن ذنوبكم، لأنه إذا غفرت الذنوب الكبار فالصغار أولى بالمغفرة. ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعمالكم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث صلة الرحم تزيد في العمر. هو حديث إسناده حسن. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر الله تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دامت لعزته جميع المخلوقات. نوح عليه السلام أبو البشرية بعد أبيه آدم عليه السلام، كما في حديث الشفاعة يقول آدم عليه السلام إذا أتاه الناس يوم القيامة فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح. جعله الله عز وجل أبا لجميع البشرية ثانيا، لأن بعد هلاك أهل الأرض بالطوفان جعل الله ذرية نوح هم الباقين، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل من ولد على ظهر الأرض ويوجد منذ زمن نوح عليه السلام بعد هلاك قومه بالطوفان، من يأتي من الذرية بعد ذلك هم من ذرية نوح عليه السلام، من أبنائه المشهور عند أهل الكتاب أنهم من أبنائه ثلاثة سام و هام ويافث. نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض كما في الحديث الصحيح أيضا، فيأتون نوحا فيقول أنت نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وذلك أن التوحيد كان دين 10 قرون بين آدم ونوح عليه السلام، فكان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى الناس بعد وقوع الشرك في قومه. ولا يثبت أن إدريس عليه السلام قبل نوح، حتى يقال أن إدريس هو سابق على رسالة نوح عليه السلام، وأهل الكتاب يقولون عن إدريس أخ نوح، وهذا ليس بثابت ولا دليل عليه، وكما قال ابن عباس كذب المسهول، لأن الله عز وجل يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. الغرض المقصود أنه أن نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهو أرسل إلى قومه خاصة، ولكن بقي 1050 عاما، فطالت المدة جدا، فانتشرت دعوته في آفاق الأرض إذ ذاك، ولذا أهلك الله سبحانه وتعالى جميع الكفار من أهل الأرض كلهم، إذ لم يوحد الله سبحانه وتعالى، مع أنه رسول إلى قومه خاصة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأنبياء بست، وكان منها، وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. فلماذا أهلك الله عز وجل جميع الأمم والأقوام بدعوة نوح عليه السلام؟ لأنه إذا بلغت دعوة النبي، أي نبي من الأنبياء، إلى أي إنسان، فهي لازمة له في التوحيد، لأن التوحيد لا تختلف فيه الشرائع، وكان دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة جعلناك، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، تشبههم بأبناء الأب الواحد من أمهات مختلفة، فهم إخوة لعلات، دينهم واحد، شرائعهم مختلفة. فإذا بلغت دعوة التوحيد أي إنسان حتى ولو كان مرسلا من رسول مرسل إلى قوم آخرين، لزمه أن يوحد الله عز وجل، وإذا أبى أن يوحد الله وأشرك بالله تحقق العذاب عند الله عز وجل. ومن هنا كان الجواب عن كفار قريش وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص القرآن على أنه ما أتاهم من نذير تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة في أنهم معذبون، وقد قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية الكريمة أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فلا يقع العذاب إلا بعد النذارة، لا بد أن ينذروا أولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول الجواب عن ذلك أنه لم يرسل إلى قريش وغيرها من العرب نذير خاص بهم، ولكن بلغتهم دعوات الأنبياء السابقين فقامت عليهم الحجة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، وبلغت دعوة التوحيد حتى وجد منهم من كان موحدا، فقامت الحجة عليهم ببعثة الرسل إلى غيرهم. وإنما لا يلزمهم الشرائع التي جاء بها الأنبياء، لأن كل رسول يرسل إلى قومه خاصة تلزمه الشريعة التي بعث بها، أما من لم يرسل إليهم رسول خاص لكن بلغتهم دعوة الرسل الآخرين لزمهم التوحيد، فلم يلزمهم التزام هذه الشريعة التي لم يرسل بها الرسول إليهم، إنما أرسل بها إلى قومه. نوح عليه السلام دعوته إلى الله عز وجل مثال للصبر العظيم، فهو قد صبر صبرا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر في الدعوة مدة طويلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليكون قدوة لكل من بعده إن لم يدعو إلى الله عز وجل بالصبر والشكر. سماه الله عز وجل عبدا شكورا مع كونه من أصبر خلق الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والمشهور والظاهر أن هؤلاء الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو المذكرون في قوله: شرع لكم ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فنوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين صبروا الصبر العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل مبشرين ومنذرين، وهو سبحانه وتعالى يحب العذر كما في الحديث الصحيح: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل رسول أنزل. فالله سبحانه وتعالى جعل على العباد أنواعا من الحجج، أقام على العباد أنواعا من الحجج لا يعذبهم إلا باستكمالها، فأشهدهم سبحانه وتعالى على أنفسهم حين أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر آدم، حين استخرج منه مسح ظهره واستخرج منه كل ذرية هو خالقها، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذه أول الحجج والبواهين. ومن رحمته عز وجل أنه جعلهم مفطورين على التوحيد: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وفي ذات على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذه حجة ثانية. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه ما جعل هاتين الحجتين سببا للعذاب حتى تأتي الحجة الثالثة، وبها تتم الحجج الثلاث وتتم المواثيق الثلاث، وهي بعثة الرسل وإنذار الرسل. ولو أراد سبحانه وتعالى أن يعذب الناس على الميثاق الأول وعلى الفطرة لفعل، ولكنه هو عز وجل يحب العذر فلا يعذب إلا بعد أن ينذر بدعوة الرسل. وليس أحد من أهل السنة يخالف في هذه المسألة، أنه لا عذاب قبل النذارة ببعثة الرسل، وإنما يخالف في ذلك المعتزلة. فلا تغتر ببعض من تكلم في مسألة العذر بعدم البلاغ أو بالجهل، فزعم أن الحجة قائمة بالميثاق الأول أو بالفطرة. هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، إنما تمت الحجة بالميثاق الأول وبالفطرة لبعثة الرسل، وإنما أخبرت الرسل بالميثاق الأول ولولا إخبار الرسل لما تذكره الناس ولا علموه، وإنما قامت الحدة به بعد إبلاغ الرسل لأنه قد وقع. قد قال عز وجل: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أي أخبرناكم بذلك في القرآن لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. فكما يقع لك وأنت طفل صغير أشياء لا تتذكرها لكن تخبر بها، لو تركت لما تذكرتها، ولكن حين يذكرك من شهدها فأنت تصدقه في ذلك. من ذلك مثلا تاريخ مولدك، أنت لا تشك فيه وما عندك لا تعرفه، لا تذكره ولا تعرف عنه شيء، فمولود أنت إنك مولود مثلا 9/9/58، أنت تعرف منين؟ أنا علولي كده، بس تواتر هذا الأمر ولم يقع فيه اختلاف فصدقته. فإذا كان خبر الصادق لازما في مثل هذا فهو بلا شك خبر الصادق الأعظم صدقا، الذي هو الذي له الرسل أوجب بالقبول. فهنا بهذا قامت الحجة في المثال الأول. المعتزلة هم الذين يقولون العقل حجة مستقلة دون معرفة الرسل، وغلفها بعض المتأخرين ممن لا يريد أن يظهر أن هذا القول هو قول وأن قول قول المعتزلة، فقال أن الفطرة هي الحجة. وإنما هذا الكلام في الحقيقة هو كلام أهل الاعتزال الذين جعلوا أن الفطرة